وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اكسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب الجنائز أن رجلا سقط عن راحلته فوقصته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ولا تخمروه ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبين، والرواية الأخرى في ثوبيه. هذا الحديث يسوقه المؤلف رحمه الله تعالى لهذه القصة وهي مشهورة، وأن هذا الرجل كان محرما وواقفا بعرفات فسقط عن راحلته في عرفات، فوقصته راحلته أي رمحته فمات وهو محرم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل معاملة الموتى بأن يغسل وأن يكفن، ثم نهى عن إلحاق هذا المحرم سابقا بعامة الموتى وألا يقرب بما لا يجوز للمحرم من جانب الطيب وتخمير الرأس، واستدلوا على أن الوجه من الرأس، إن بعضهم يذكر ولا تخمروا رأسه ووجهه، والخلاف في ذلك. عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا نام وهو محرم خمر وجهه، والجمهور على أنه لا يخمر الرأس ولا الوجه. وهنا قالوا جاء في الحديث التعليل، لماذا لا نحنطه، لماذا لا نجعل فيه طيبا، لماذا لا نخمر رأسه؟ قالوا جاء في الحديث فإنه يبعث يوم القيامة مدبيا. وهذه التتمة تبين العلة في سبب النهي عن تغطية الرأس وكذلك النهي عن الطيب. وينبغي التنبيه في الوقت الحاضر على ما يقع من أحداث حوادث السيارات عافانا الله وإياكم لبعض الحجاج أو المعتمرين، ويقع في ذلك وفاة، فنجد البعض يجهز هذا الميت المحرم ثم يكفنوه ويغطون الرأس ويحنطونه كما يحنطون الموت. لا ينبغي ذلك يا أخوان، وأن نتنبه لأن من مات وهو محرم قبل أن يقضي نسكه فإنه يعامل معاملة المحرم الحي من حيث اجتناب الطيب وعدم تغطية الرأس. وقال بعض العلماء إن هذه إكرامية للمحرم، ويستدل لذلك أيضا بأن الشهيد لا يغسل ولا يذهب عنه الدم لأنه يكون شهادة له عند الله، وكما جاء في الحديث وسيأتي عند تغسيل الشهيد وعدم تغسيله والصلاة عليه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقالوا كذلك قياسا على هذا من مات متلبسا بعبادة فإنه قد يبعث يوم القيامة عليه أثر تلك العبادة، والله تعالى أعلم. ولكن الذي يهمنا في هذا أن من مات وهو محرم يغسل ويكفن، بقي صيغة الكفن وكفنوه في ثوبيه بالإضافة إليه، والمحرم ثوباه الإزار والرداء. فبدأ المؤلف أيضا ليبين بأنه يمكن الاكتفاء في الكفن بثوبين، وكلمة ثوب هنا مجاز، ولكن قالوا هذا لباس المحرم ويكفن فيهما ما دام يمكن ستره بذلك من قدمه إلى رقبته. وجاء في رواية أخرى في ثوبين، رواية في ثوبين، في ثوبيه لا مغايرة بينهما، ولكن ثوبيه إشعار بأنه يكفن في هذا اللباس الذي خالط جزءا من تلك العبادة، فهو أولى من ثياب جديد لم يشارك في تلك العبادة بشيء، كما سيأتي في وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أن يكفن في ثيابه، أن يغسل الثوب ويؤتى بثوبين آخرين ويكفن فيها. أوصى بأن يكون ثيابه الذي هو عليه جزءا من كفنه، فقالوا ربما أوصى بذلك لخصيصية في هذا الثوب، إما أن يكون شهد العبادات معه، إما أن يكون كان قد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون تبركا، أو غير ذلك على ما سيأتي الكلام عنده. إذن وكفنوه في ثوبيه بمعنى الإزار والرداء. ويستدل أيضا بثوبيه أن كفن في ثوبين ليس فيها قميص، ليس فيها عمامة، على ما سيأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وسيأتي الكلام عليه، ليس فيها يعني ليس في العدد ثلاث، وتكون العمامة والقميص زيادة عن الثلاث، ولكن ليست معدودة فيها أو ليست فيها بالكلية، فلم يعمم ولم يلبس قميص بل في ثلاثة أثواب. وسيأتي بيان الكفن في ثلاثة أثواب أو في أكثر من ذلك عند النصوص الأخرى إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. بالمناسبة أيضا هذا ميت قد مات وهو متلبس بهذه العبادة، فإذا بعث يوم القيامة بعث ملبيا، لكأنه إشعار بأنه إتماما لعمله أو إظهارا لعمله، يكون ذلك كرامة له وامتدادا لعمله في الدنيا، ويكون في ذلك إمتاعا له بأنه يلبي كما كان يلبي في الدنيا. وبعض العلماء هنا من حقه أن يقول التلبية عبادة والعبادة تكليف، والآخر ليس فيها عبادة ولا تكليف، فكيف يلبي؟ ويجيب عن ذلك البعض فيما يتعلق بالصلاة، قالوا الله سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة في الجنة ما تشتهيه الأنفس، فلو أن إنسانا في الجنة اشتهى أن يصلي ركعتين فيعطيه الله الصلاة، لأنه من توابع إرضائه وإكرامه. لو أن إنسانا تمنى أو اشتهى أن يقرأ القرآن يعطيه الله أيضا أن يقرأ القرآن. وقد يؤيد ذلك ما جاء في الحديث، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق، اقرأ هذا تكليف، وارق لكن الغرض منه ليس القراءة، ولكن إلى حيث ينتهي في قراءته ينتهي رقيه في درجاته في الجنة. إذن ممكن يكون هناك قراءة، ممكن يكون هناك صلاة لا على التكليف بالثواب والعقاب في الامتناع، ولكن تتمة أو إرضاء أو إكراما أو تحقيقا لما تشتهيه ليش الأنفس. حتى قال بعض العلماء لو اشتهى الفلاحين أن يزرعوا مكنهم الله من أن يزرعوا ويحصدوا، إلى غير ذلك من إيش الأقوال، ولكن يهمنا أمور العبادة. فهو يبعث يوم القيامة ملبيا إكراما له وإتماما لعمله، وقد يكون إرضاء له فيما تشتهيه نفسه أن يكمل نسكه، وإن كانت بقية المناسك قد انتهت وليس هناك مكان لها، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. يأتي بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأنهم لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ما قيل غسل كنتاكي، أي بعدما قبل صلى الله عليه وسلم، وأخبرتنا رضي الله تعالى عنها بأنه خير فقال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فيما بينهم ترددوا. هم يعلمون من حالة الموتى أن يجردوا من الثياب ويغسلوا. وتقدم هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة والتسجية التغطية من الرأس إلى الظفر، والتسجية عادة تكون بعد التجريد من ثيابه العادية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجردوه في تلك الحالة، سجية مع ثيابه. وهنا يعلمون من حالات الموتى عموما أن يجردوا ويغسلوا، ومع التجريد يجعل على العورة ما يسترها ويغسلوا على من يحضر من أمانة من قرابة من إلى آخره. وتهيبوا أن يجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هل ترى سنة نبينا كسنة بقية الموتى في التجريد والتغسل بدل نغسل زي ما نغسل؟ إن كانت للنظافة فهو أنظف الناس، إن كانت للطهارة فهو أطهر الخلق، إن إلى آخره. فماذا نفعل؟ هل له خصوصية نغسله بثيابه، أم نسن به سنة موتانا لأنه سيغسل وسيدفن وهذه سنة الموتى؟ لما ترددوا وليس عندهم سنة في ذلك، لن يسبق لها نظائر، وليس عندهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يخبرهم به. والواقع يا إخوان أنه وقع للصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك اليوم اختلاف وتردد في ثلاث حالات. هذه الحالة وجاءهم الحل كما يقول الحديث بقية الحديث، فألقى الله على الحاضرين جميعا النعاس ولم يبق واحد منهم إلا وذقنه في حجره، ناموا جميعا سبحان الله العظيم. ثم سمعوا من يخاطبهم من جانب البيت ولا يعلمون من هو. نقدر نفسر هذا ولا ما نقدر؟ لا شك أنه ملك أرسله الله سبحانه وتعالى يخبرهم، وإلا الكل نايم ولا في حد جاي من برا يأتي بخبر جديد، لأن ما في خبر جديد يكون خفي على جميع الحاضرين. وسمعوا من يقول لهم ولم يعلموه من هو. غسلوا رسول الله ولا تجردوه. كان من الممكن أن يعفى من التغسيل كما يعفى الشهداء، الشهيد ما يغسل وهو سيدهم وإمامهم، ولكن لما التبس الأمر جاء بالأمرين، الغسل ولكن عدم التجريد. غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجردوه. فغسل صلى الله عليه وسلم من فوق القميص، والمغسل يحرك يده فوق القميص، وغسله علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وكان العباس موجودا حاضرا ولم يشارك، وهؤلاء خاصته وآل بيته. فغسل صلوات الله وسلامه عليه فوق القميص دون أن يجردوه. هذه واحدة. الثانية، لما أرادوا مكان القبر قالوا أين ندفن رسول الله؟ هل نرده إلى مسقط رأسه مكة عند أبيه إبراهيم أو عند إسماعيل، أو نرده إلى الشام عند أبيه إبراهيم، أو نرفعه إلى موتى المقبرة المسلمين في البقيع، أو ماذا نفعل؟ ترددوا في مكان الدفن حتى دخل. قال الصديق رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. يعني ما ينقل، إذا أريد دفنه لا ينقل من مكان موته إلى مكان آخر، لا، الله سبحانه وتعالى يختار له المكان الذي يدفن فيه فيقبض روحه فيه. فعزموا على أن يدفن في مكانه الذي قبض فيه، وهو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. الثالثة، طيب عرفنا كيفية الغسل وتعين لنا مكان الدفن، بقي عندنا نوع الدفن. وكان في المدينة طريقتان: طريقة الشق وطريقة اللحم. والشق هو أن يحفر ويعنزل بعمق في الأرض إلى مستوى كما يقولون صدر الرجل العادي، فيلقى الميت في هذا الشق ويبنى عليه باللبن على هيئة العقود، ثم يهال التراب فوق تلك اللبنات. هذا اللحد أشق. أما اللحد فبعد أن ينزلوا بالحفر إلى المستوى المطلوب، يأتون إلى أحد الجانبين في القبر، وهو غالبا يكون الميت على شقه الأيمن ما بين الغرب والشرق في المدينة، والقبلة أمامه، فيؤتى إلى جانب القبر الشمالي وينحتون من هذه الحافة على مستوى عمق الشق، ينحتون من تحت بقدر ما يسع جسم الميت، ويدخلونه تحت هذا اللحد الميلان، يميلون بالحفر بعد أن نزلوا إلى العمق المطلوب، يميلون إلى الجانب الشمالي من القبر وينحتون قدر ما يسع جسم الميت. وإذا ما أدخلوه في هذا اللحد وصار مسامتا لحافتي القبر في الشق، سدوا هذا اللحد باللبن وأصبح الشق خاليا والميت تحت الأرض من جهة ما ألحدوا إليه، ثم أهالوا التراب على في الحفرة على ما كان. وهنا قالوا: ماذا نفعل لرسول الله؟ أنشق له شقا أم نلحد له لحدا؟ لأن الحالتين كانت موجودتين في المدينة. بعدما فكروا في هذا وليس عندهم أيضا خبر يقفون عليه، يفعلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى، فقالوا: الحفار الذي يشق والذي يلحف، كانوا اثنين. نحن نرسل لهما معا، ارسلوا مرسول لصاحب للي يشق ويدفن في الشق، وارسلوا مرسول للي يلحد ويدفن في اللحد، ايهما جاء اولا يفعل. فجاء صاحب اللحد فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والى هنا ايها الاخوة، يكاد يكون اجماع الاجماع، يعني فوق الاجماع باجماع اخر، تعيين مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ولذا يقال لا يعلم على سبيل الجزم على وجه الارض قبر معين بذاته سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الانبياء وجميع الرسل لا يعلم بالتحديد، قد يقال هذا قبر الخليل، هذا قبر يوسف، هذا قبر فلان، هذا قبر كذا، لكن على التعيين بالتحديد لم يصل الى اليقين، بخلاف قبره صلى الله عليه وسلم فهو على التحديد يقينا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم جاء الصديق رضي الله تعالى عنه، وجاء الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعينت أيضا مواقع القبرين الشريفين من قبره صلى الله عليه وسلم، من أن قبر أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينزل إلى جهة الشرق، بحيث يكون رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر ورأى أبي بكر، ووضع رأس عمر عند كتف أبي بكر نازلا قليل، بهذا الترتيب حتى لا يكونون على قدم المساواة. وبهذا تتعين هذه القبور الثلاثة يقينا جزما بدون أي ريب ولا شك. يهمنا في موضوع الباب، وهو أنهم سمعوا من يقول لهم غسلوا ولا تجردوا، فأصبح الغسل هنا، قالوا الغسل واجب وهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وقد نجد من يورد بأن الغسل سنة وليس بواجب، ولكن كما قال بعض العلماء إذا لم يكن واجب سنة لأي شيء، قالوا للتطهير للتنظيف على ما سيأتي، وجعلنا فيه سدرا وكافورا. ولكن يقول بعض إذا كان سيد الطاهرين وسيد الطيبين قد غسل، ما قيمة الكلام والخلاف في ذلك؟ إذن غسل الميت واجب وهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. بقي من أولى الناس بغسله؟ نجد هناك من يقول إن كان قد أوصى بأن يغسله شخص بعينه لا مانع، والفكرة العامة أن يكون أولى الناس به وآمنهم وأتقاهم، لأن الميت بين يديه أمانة، وقد يوجد من الميت ما لا يحب الميت لو كان حيا أن يرى منه، فينبغي على من يغسل الميت أن يكون أمينا لا يفشي سر الميت. وهذا لا يكون إلا من من كان أولى الناس به. ومن الناحية التكليفية أو ناحية الجواز، قالوا أولى الناس بتغسيل الميت الزوجان أحدهما للآخر، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، إلا خلاف يأتي عند الأحناف ورواية عند الحنابلة، وقالوا يقول الحنابلة هو يغسلها وهي لا تغسله. ليش؟ قالوا لأنها لو قدر بأنها في الحياة وفارقها فإنها في العدة، وفي العدة تابعة للزوجية. والآخرون قالوا العكس، والأحناف قالوا إنه بالموت انقطعت الصلة، وأجابوا عن ذلك بأجوبة نقلية وعقلية. أما انقطاع الصلة فليس بصحيح، لأن الميراث عقب الوفاة وبصلة الزوج، ولأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع فمر علي فقلت: ورأسه؟ قال: بل أنا يا عائشة ورأسه. وماذا عليك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فهذا نص صحيح صريح في أنه صلى الله عليه وسلم يغسل زوجه. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه. وجاء عن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لما توفي وغسلته هي وخرجت على الناس في يوم شديد البرد فقالت: ماذا ترون؟ هل علي من غسل وقد غسلت أبا بكر؟ قالوا: لا، ليس بواجب عليك، لأن هناك حديث متكلم فيه: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهذه أخبرت بأنها غسلت زوجها، وهذه أم المؤمنين تخبر لو استقبلت من أمرها ما غسل رسول الله إلا زوجاته. وهو صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: وماذا عليك لو مت قبلي؟ وقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا منه صلى الله عليه وسلم لزوجه. إذن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى غسله خواص آل بيته، علي رضي الله تعالى عنه ابن عمه، والفضل ابن عمه، وأسامة حب رسول الله وابن حبه، والعباس عمه كان حاضرا. ولهذا قالوا: يغسل الميت أولى الناس به. إذا لم يكن من أهل الميت من يحسن تغسيل الميت؟ وهذه والله مشكلة. في بعض البلاد لا تجد في القرية بكاملها من يحسن تغسيل الميت إلا شخص واحد أو شخصين، والبقية لو مات عندهم ميت لا يعرفون كيف يغسلون، وهذه من المشاكل. إذن يتعين على كل مسلم ما دام واجب كفائي، ربما حضر عندك ميت ولا يوجد إلا أنت فكن متعين عليك أنت، أو حضر وليس هناك من يعلم تكون أنت متعلما عارفا. وعلى هذا سيأتي بيان كيفية تغسيل الميت في تغسيل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه. قال: يأتي المؤلف رحمه الله بعدما قدم لنا ما يتعلق بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في غسله وعدم تجريده، ما يتعلق بغسل عامة المسلمين، ويأتي بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. دخل علينا، عندها ينظر إليها فتغسل؟ لا، دخل علينا يعني البيت اللي احنا فيه، فقال لهن: اغسلنها كم؟ ثلاثة أو خمسة أو سبعا إن رأيتن ذلك، وبعض أو أكثر. بعض العلماء يقول السنة في تغسيل الميت ثلاث، وهذه السنة في الطهارة للحي، وسنة الوضوء التثليث. فوجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل مرة مرة، غسل كفيه مرة، تمضمض مرة، استنشق مرة، غسل وجهه مرة، يده اليمنى مرة، وهكذا. وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة بدونه، ما في أقل من مرة. ثم توضأ فغسل مرتين مرتين، ثم قال هذا وضوء الأنبياء قبلي. ثم توضأ فغسل ثلاثة، فقال هذه سنتي. فتثليث الغسل في الوضوء وغسل الجنابة يفرع الماء عليه ثلاث مرات، على ما جاء في تفصيل الغسل، يبدأ بمحل ما ينبغي إزالته، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر إلى آخر ثلاث مرات. وهنا قال لأم عطية ومن معها اغسلنها ثلاثة أو خمسة. يقول بعض العلماء خمسة ولا سبعة، تكريم ولا أفضلية ولا لموجب؟ قالوا لقد قال صلى الله عليه إن رأيتن، كأن الزيادة عن الثلاثة مرهونة برأي من يتولى التغسيل. وش اللي يطرأ له حتى يزيد؟ المهم أن يكون نهاية الغسل على الوتر ثلاث خمس سبع تسع. قالوا إذا غسلوا الميت ثلاثة ثم كان في حالة ربما خرج منه شيء يحتاج إلى غسل، فيعيدون الغسل ويزيدون رابعة وخامسة، فإذا انتهوا إن رأوا شيئا أيضا آخر ورأوا أن يزيدوا في الغسل إكراما للميت وأداء للواجب زادوا غسلا وزادوا الوتر سبعة، وهكذا إن رأيتن ذلك. إذن الحد الأدنى، بعض العلماء يقول ما يؤدي الواجب غسلة واحدة، ولكن هنا صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثة، فنقول ثلاثة، وجعل الزيادة عن الثلاثة لرأي الذين يقومون بالإيش؟ بعملية الغسل. إذا اقتضى حال الميت أن يزاد في غسله مرة مرتين زيادة عن الثلاث إلى خمس إلى سبع، ولا يزيدون عن التسع كما يقول البعض، ولا يزيدون عن السبع، ثم بعد ذلك يتولون ويدبرون بما يمكن إيش عمله. وللعلماء والفقهاء تفصيلات من أراد أن يرجع لها في كتب الفقه، واستعمال الطين الحلو واستعمال القطن واستعمال الكافور إلى غير ذلك في تلك المواطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وجعلنا فيه إيش؟ سدرا. السدر هو شجر النبق، والمراد بالسدر الورق. وهنا تكلم الفقهاء عن حكم الماء الذي خلط بالسدر، وكيف نعمل في السدر. بعضهم قال يفرك باليد حتى يكسر، بعضهم قال يدق، بعضهم قال يجعل في الماء ويخبط خبطا شديدا. والسدر من طبيعته أن يخرج رغوة، وهو من أدوات التنظيف. وبعضهم يقول السدر فيه بركة، وجاء عند ابن ماجة النهي عن قلع شجرة السدر إلى غير ذلك. وجاء في الأخبار، أذكر ابن القيم رحمه الله في باب فك السحر، أن من أخذ عن زوجه أو ظهر به سحر يأخذ سبع ورقات من سدر ويدقها بين حجرين، ثم يجعلها في ماء ويخبطها ويغتسل به، يكرر ذلك ثلاثا إلى سبع، يفك الله عنه السحر. إذن للسدر خصائص، ولكن كلام الفقهاء إذا جعلنا السدر في الماء، الماء إذا كان مخالطا هل يرفع حدثا أو أنه يصبح متغير طاهرا غير طهور؟ ويقولون في الماء الطهور هو ما بقي على خلقته في لونه وطعمه وريحه. ونحب أن نقول للإخوان بأن ماء ورق السدر لا يغير صفة من صفات الماء، لا ريح له ولا طعم فيه ولا لون، إذن يكون من المخالط من المجاور للمخالط. والفقهاء عندهم قاعدة، إذا تغير الماء بمجاور فليس يسلب حكم الطهورية، وإذا تغير بمخالط سلبه. ويشبهون بالليش المشاورة، لو أن ماء كما يقولون غديرا صغير وعليه أشجار فتساقط ورق الشجر فيه فتعفن، هذا الورق لم يخالط الماء ولم يمتزج بذراته في قطرات الماء ولكنه بجواره فتغير برائحته، قالوا هذا متغير بمجاور وليس بمخالط فلا يصبه الطهورية. وقالوا كذلك في النفط، لو وقع الغاز في الماء لا يصبه الطهورية، لو وقع الزفت، لو وقع حتى يقولون بالكافور، الكافور ما يذوب في الماء، جميع الزيوت لا تذوب في المياه إنما تكون على وجهه أو في جوانب من جوانبه ولا تمتزج بالماء أبدا إلا في طريقة معينة في الصيدلة لها طريق خاص. فحلى هذا قالوا الماء المتغير بمجاور لا يسلبه الطهورية. إذن النقاش في كون السدر في الماء عند غسل الميت يسلبه الطهورية ويجعل الغسل للنظافة لا محل له أبدا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وغسل على تلك الحال. إذن هناك من يقول تعبدي لأننا لا ندري الحكمة، وكونه يقول اجعلنا فيه في الآخرة في الأخيرة كافورة، يمكن يقول بعض العلماء لماذا خص الكافور بالأخيرة؟ ألأن الكافور له رائحة والرائحة نفاذة قوية كما يقول عطر طيار يطير في الهواء، لو تركت قطعة دهن الكافور معرّة للهواء بعد فترة ما تحصلها، زي النفثلين فيه من الكافور هذا اللي يضعونه لحفظ الصوف، لو تركته يتبخر مع الهواء ويمشي مثل العطور زيوت طيارة. فيقول بعض العلماء لأنه في الأخيرة بعد أن استوفي الغسل المشروع بغسلات ماء طهور، وبعضهم يقول لا، الكافور له خصوصية تتناسب مع حالة الميت، منها أنه يلين الجلد، ومنها أنه يحفظ الجلد من التأثر، ومنها أن رائحته لا تقوى عليها الحشرات، فلو تأخر دفن الميت وقد جعل في تغسيل يقربه الحشرات، لا نمل ولا ذر ولا شيء يقرب منه لأن رائحة الكافور تطردها، إلى غير ذلك من التعليلات أو من بيان خصوصيات الكافور بأن يجعل في غسل الميت ويكون في الأخيرة، والله تعالى أعلم. ثم ذكرت هنا قالت ثم ضفرنا شعرها ثلاثة قرون، بعض الروايات تقول فنقضنا شعرها، كان مضفر من أول فجئنا على هذا التضفير وفككناه وصار شعرا مرسلا، وبعد أن غسل وسرح ورجل ضفرناه ثلاثة ضفائر. فهنا يقول العلماء إذا كان الميت رجلا أو امرأة وله شعر مضفر بعض البادية قد يعنى بشعره وتكون له ضفيرتان كضفيرتي المرأة أو ضفيرة واحدة، فإذا كان للمرأة شعر مسترسل ومضفر نقض. ونحن نعلم في غسل المرأة من الجنابة ومن الحيض أنها في غسلها من الجنابة لا تنقض المضفور بل تجمعه بين كفيها بالماء وتضغطه حتى يتخلل الماء بين الشعر بضغطه بكفيها. أما في غسل الحيضة فإنها تنقض هذا الشعر. وهنا تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها نقضنا شعرها. إذن غسل الميت آكد من غسل الجنابة، لأن نقض الشعر لا يكون في غسل الجنابة ولكن يكون في غسل الحيضة. ثم بعد ذلك ضفرناه، وهذا يذكرون خلافا عن الأحناف بأنه لا يضفر بعد الغسل ويلقى على وضعه الطبيعي في جوانبها من خلفها من أمامها حتى ولو على وجهها، ولكن السنة هنا الأحناف يقولون هذا من فعل صحابية لا نص عليه من رسول الله، ولكن يقال ما أنكر رسول الله أو الحاضرات ما أنكرنا عليها. وإذا كان الأمر يدور بين اجتهاد شخص عادي وبين فعل صحابية أو صحابيات فالأولى الأخذ بقول الصحابية أو الصحابيات، كما هو معلوم عند الأصوليين أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو أصل يتبع، والله تعالى أعلم. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوة فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. لما أخبرهم كيف يغسلنا، وأيضا في الحديث وابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء، التيامن مطلوب في كل شيء، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، يتيامن في لبس النعلين، يتيامن في لبس القميص يدخل يده اليمنى، يتيامن في أول نومه ينام على شقه الأيمن، يتيامن في أكله الطعام وتناول الشراب بيده اليمنى. ثم قالت ويعجبه التيامن في كل شيء. فهنا قال ابدأنا بميامنها وابدأنا أيضا بمواضع الوضوء، وهذه السنة في غسل الجنابة والحيض. تقدم لنا في باب الغسل بأن الإنسان لا يأتي يفيض الماء مرة هكذا، ولكن يبدأ فيأتي كما في غسل الجنابة يغسل فرجه ويحط يده بالتراب في الأرض ثم يتوضأ. وجاء في بعض الروايات وضوءه للصلاة، وجاء في بعض الروايات ويؤخر غسل قدميه حتى ينتهي من إفاضة الماء وينتقل أو يتحول من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر فيغسل قدميه. إذن الوضوء مقدمة للغسل. فهنا أمرهن أن يوضئنها، يبدأن في تغسيلها بالوضوء، وعند الغسل يبدأن بالميامن، ثم يتممن الغسل على ما بين لهن ثلاثا خمسا او ايش اكثر على ايه ان رأيتن ذلك. ثم قال اذا فرغتن من غسلها على ما بينت لكم اذني. اذن يؤذن، والاذن كله راجع في اللغة الى مادة الاذن، لان اللغة اول ما توضع للمحسوسات المادية ثم تنقل إلى المعنويات. قالت فلما فرغنا آذناه، خلاص احنا خلصنا وأخبرناه كما أمرتنا، فأعطاهن حقوه أي الإزار التي على الحقو، والحقو هكذا محل عقد الإزار، قال أشعرنها به. وهذا منه صلى الله عليه وسلم عطفا عليها وشفقة بها والتماسا لبركته معها، لأن هذا الحق قد خالطه وقد يكون من عرقه وقد إلى آخره، على ما سيأتي في أمر ابن أبي. وهذه ابنته رضي الله تعالى عنها زينب، وعطفه على ابنته لا شك فيه. ففعلنا وأخذنا وفعل أشعرناها، أي اللباس يكون قسمين، شعار ودثار، كما جاء في حديث الأنصار لما رجعوا من فتح مكة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيء، فبلغته مقالة فجمعهم ثم قال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، أتلومنني علي أو تأخذن علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام؟ إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإسلام وأترك أقواما لما وقر في قلوبهم من الإيمان. والله يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. المسلم الأنصار شعاري والمسلمون دثاري. لو سلك الناس واديا وطريقا وسلك الأنصار واديا وطريقا لسلكت وادي الأنصار. فقوله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعاري، الشعار هو الثوب الذي يلاصق شعر الجلد فيه على الإنسان، والدثار هو ما يتدثر به فوق الثياب، مشلح، عباية، بالطو، أي شيء آخر، هذا دثار يتدثر به من يا أيها المدثر يعني المتغطي. والدثار هو الغطاء بعد فوق اللباس، فالشعار الداخلي. فأشعرنها إياه، ففعلنا ذلك كما أشرنا على أنه من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته ورغبته الخير إليها تبركا به صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض صحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة، متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا شروع من المؤلف في بيان كيفية الكفن للميت، وبدأ ببيان كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بأعرف الناس بذلك وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أو من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. 3 أثواب، ثم بعد ذلك تقول ليس فيها قميص، مما يدل على أن المراد بالثوب هو اللفافة التي يلف فيها الميت، والقميص هو ما كان مخيط الطرفين، أي لو جئت بطرف من القماش على ما هو معروف الآن، القماش الأبيض عرضه كما يقال 90 ياردة، ياردة 90 سنتيم، أو عرضه متر، وأخذت طول الإنسان مرتين، أخذت 3 أمتار وثنيتها طرفيها معا، ثم جئت في الوسط حيث ثنيت وفتحت فتحة تدخل الرأس، فأدخلت رأسك وأنت إنسان على قيد الحياة، صار النصف أمامك والنصف وراءك. إذا خيطت الطرفين من اليمين والطرفين من اليسار وتركت موضع اليدين سمي قميصا، فإذا لم يكن مخيطا لا يسمى قميص. فالقميص هو ما كان مخيط الطرفين. والأثواب يمكن أن يقال في لباس المحرم إزار ورداء، هذه البشاكير يقال لكل واحد منهما ثوب، كما تقدم لنا في الحديث في الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. وثوباه وهو محرم هما عبارة عن الإزار والرداء. أما ما يطلق الآن على الثوب الذي يلبسه عموم الناس فهذا السلاح آخر، قميص طويل، وعند بعض الناس قميص قصير، قميص نصفكم، قميصكم كامل. فالقميص بينه وبين الثوب لغة هو ما كان مخيط الطرفين وأصبح محيطا بالجسم بالخياطة. وهنا الثلاثة الأثواب التي تقول عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ليس فيها مخيط، لا قميص ولا سروال ولا شيئا من ذلك. كيف تكون الثلاثة الأثواب؟ يقول ابن قدامة في المغني: يؤتى بالثلاثة الأثواب بعد أن ينتهى من تغسيل الميت. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يحسن أن يغسل الميت على شيء مرتفع لا على الأرض مباشرة، فإذا ما غسل جفف أو نشف. وكذلك يحسن ألا يغسل تحت السماء في الكشف مباشرة، بل يكون تحت سقف في غرفة أو في صالة، وإذا لم يكن في خيمة، وإذا لم يكن ظلل بغطاء يحجب بينه وبين السماء فلا يكون منه إلى السماء مباشرة. فإذا ما غسل على طريقة الغسل التي لها تفصيلات عديدة لم نذكرها مدونة في كتب الفقه، انتهوا من تغسيله نشفوه، فإذا ما انتهوا من تنشيفه المكان الذي هو عليه مبلل موضع الغسل، فيؤتى بموضع آخر أو يفرش فراش في الأرض، ويؤتى بالثلاثة الأثواب. الثلاثة الأثواب إن كانت متفاضلة بعضها أفضل من بعض في الجودة يجعل الأفضل منها أول ما يفرد، ثم يؤتى بالثاني فوقه، ثم يؤتى بالثالث فوقه، فيكون رصة الأثواب الثلاث على الدكة الثانية اللي ينقل إليها أو على فراش على الأرض، وكل واحد من الثلاثة يسمى ثوبا. فينقل الميت من موضع غسله إلى هذه الأثواب الثلاث، فيأخذ اللفافة الأولى الثوب الأول الذي هو ثالث الأثواب من جهة الأرض، فيتنى عليه الطرفان، ما كان في جهة اليمين يؤتى إلى اليسار، وما كان في اليسار يؤتى إلى اليمين، ويصبح ملفوفا في الثوب الأول. ثم على طريقة الحنوط والكافور يجعل فوق هذا الثوب الأول حنوط وطيب وكافور، ثم يأخذ الثوب الثاني الوسط فيفعل به أيضا، القسم اللي في اليمين يجعل إلى اليسار، والقسم اللي في اليسار يجعل إلى اليمين، وتكون تلك الأثواب الثلاثة زائدة عن طول الميت تتجاوز القدمين وتتجاوز الرأس، ويكون الجزء المتجاوز للرأس أطول من الجزء المتجاوز للقدمين، فلو جعلنا وراء القدمين 20 سنتي نجعل 40 من جهة الرأس، ونأتي أيضا بالحنوط ونجعله على اللفافة الثانية الذي هو الثوب الكان إيش وسط، ثم يؤتى باللفافة الثالثة وهي الأخيرة وتكون أفضلها وأحسنها، أي موضع تجمل للكفن. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من كفن أخاه فليحسن تكفينا، وجاء في هذا من كفن مسلما كان كمن كساه إلى يوم القيامة. وعلى هذا يؤخذ الثوب الثالث الذي كان هو الأخير ويفعل به أيضا ويلف على الميت الطرف الأيمن يرفع ويجعل إلى اليسار، والطرف الأيسر يرفع ويجعل إلى جهة اليمين. إلى الآن أصبح الميت مندرج في 3 أثواب. يؤتى بعد ذلك إلى جهة القدمين فتجمع تلك الزوائد بعضها فوق بعض، وتجمع قيل تربط وقيل تلف ثم توضع تحت القدمين، وكذلك من جهة الرأس تجمع تلك اللف الزوائد وبعضها فوق بعض وتلف من عند الرأس وتتنى تحت رأسه أو تربط حتى لا تفك حينما يحمل وحينما ينزل في الكفن وحينما يوضع على شقه الأيمن. هذه كيفية تكفين الميت في الأسواب الثلاث، وهذا هو المبدأ وهذا هو أصح الروايات في تكفينه صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الأقوال وأفضلها عند الجمهور. وقد اتفقوا على أنه عند الحاجة إذا اقتصر على لفافة واحدة على هذا الوضع وسترته من رأسه إلى ظفره أجزأت، يعني أقل المجزئ في الكفن ما يستره، والثلاثة هي أقل الكمال، وبعضهم قال هي نهاية الكمال الأفضل. وكما يقول العلماء لا ينبغي لأحد أن يزيد في الكفن على كفن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايات جاءت في كفنه صلى الله عليه وسلم سوى ذلك ولم تسلم من مقالات. ستجدون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أو في حديث عائشة هنا 3 أثواب سحولية من كرسف، الكرسف القطن، سحولية نسبة إلى قرية، فهذا بيض، هذا صفة الكفن أو الأثواب الكفن من القطن. تأتي بعض قولها هنا ليس فيها قميص ولا عمامة، يقولون ليس فيها يعني في العدد هي 3 فقط من غير ما نحسب القميص والعمامة، يبقى القميص والعمامة موجودين لكن ما عدتهم، أو ليس فيها في جنسها ولم يتجاوز الكفن 3 الأثواب. الجمهور على أن ظاهر اللفظ ليس فيها أي في الأثواب 3 قميص ولا عمامة، يعني ليس قميص وثوبين آخرين يكملان العدد، لا، القميص والعمامة منفية الوجود بالفعل. سيأتي بعض الروايات كفن في قميصه الذي مات فيه، يأتي بعض الروايات كفن في حلة حبرة، يأتي بعض الروايات كفن في حلة لعبد الرحمن ابن أبي بكر. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا تلك الروايات. أما موضوع القميص فقالوا إنه جرد عنه، أي بعدما غسل وسجي، وبعضهم يقول موجود، والبعض الآخر يقول أما الحلة فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد جيء بالحلة فردوها. إذن عند الكفن جيء بالحلة لتجعل في كفنه، ولكن الذين قاموا على تكفينه صلى الله عليه وسلم ردوها ولم يجعلوها في الكفن. وفي بعض الروايات فنشفوه بها ثم ردوها. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تبين قضية الحلة فيما يتعلق بالكفن، وأنها فعلا جيء بها، فعلا وجدت، ولكن لم تكن في الكفن لأنهم ردوها ولم يكفنوه فيها. هناك من يقول سبعة أثواب، يقول الثلاثة الأثواب التي في حديث عائشة، والقميص الذي مات فيه، والعمامة، والحلة، والحلة من قطعتين. إذن مع هذه الروايات ومع توضيح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر الحلة، نعلم بأنه ما كان الكفن إلا ثلاثة أثواب. الذين يقولون بالقميص يقولون يجعل اللفافات اثنتان، ويؤتى بدل الثالثة التي هي الأولى أي التي تكون في الأعلى. ما وصفنا من القماش طول الإنسان مرتين، ويجعل فتحة في وسطه عند الثانية وتدخل فيها الرأس، ويتنى عليه طرفاها كما يتنى الثوب على التفصيل المتقدم. ومن يضيف السروال يقول يؤتى أيضا بقطعتين من القماش، ولكن يفتح كما تلك الفتحة ويدخل من الرجلين إلى الحقو، ويكون طرفا القماش، واحدة تلف على الساق الأيمن والأخرى تلف على الساق الأيسر دون أن تجعل مثل الكم للرجل، ما في خياطة. فعلى هذا الجمهور يقولون لا ينبغي التعمق ولا التزيد في الكفن ولا المغالاة، ويكون كما ثبت في أصح الروايات في كفن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأثواب السحولية البيض التي ذكرتها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. بقي فيما يتعلق بالصغير والمرأة، قالوا الصغير أي لفافة يلف فيها تجزئه، والمرأة يزاد فيها القميص والمقنعة والخمار، وثالث يربط على لف على وسطها ويربط، فتكون في خمسة: الثلاثة الأثواب المذكورة، والخمار على رأسها وشعرها ووجهها، والثالث في وسطها يشد ويلف عليها حفظا لها وصيانة. هذا ما يتعلق بموضوع الكفن. واتفقوا على أنه لا يجوز المغالاة في نوعية القماش. لا نذهب إلى القماش الفاخر الغالي اللي صفته كذا ونقول إكراما للميت وإعزازا، لا، ليس أكرم من رسول الله على الله. ويكفي أنه كفن في هذه ثلاثة الأثواب البيض السحولية كما قالت أم المؤمنين عائشة. هناك اجتهادات للفقهاء رحمهم الله في نوعية الثياب، على ما سيأتي التنبيه عليه عند كفن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا لو أن إنسانا تخير ثوبا يكون لكفنه من الثياب العادي، سواء إزار ورداء ولا قميص يلبسه، ثم لبسه ليصلي فيه عدة صلوات، ثم خلعه وركنه ليكون كفنا له، وتكون صلاته فيه من باب التبرك ويشهد له. سئل أحمد رحمه الله عن ذلك قال لا بأس. وكذلك ما سيأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى قميصه لعبد الله بن عبد الله بن أبي من أجل أن يعطيه لولده، هذا من سبيل التبرك، أو على ما سيأتي العلة مع ابن أبي بأنه كان قد كسى العباس قميصا حينما جاء به أسيرا من بدر، سيأتي الكلام عليه في محله. لكن قال لو أن الإنسان اختار ثوبا لكفنه وعمل فيه من القربات ثم كفن فيه لذلك فلا مانع. وقد جاء أو كان زمان كثير من الحجاج يأتي بكفنه معه من بلده، كان لشدة الخوف وعدم الأمان، فيكون إذا مات في الطريق كفن معه. وبعض كان إذا كتب الله له السلامة يغسله بماء زمزم ويأخذه معه ويبقيه ليكفن فيه بعد أن غسل بإيش؟ بماء زمزم. أيفعلون ذلك للتبرك؟ وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحالات، من ذلك ما ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه في يوم بارد شديد البرد أهديت إليه شملة مثل الإرداء على كتفيه، فقال رجل من الحاضرين اكسنيها يا رسول الله، فشالها واعطها. فقالوا له بعدما صاحب النبي تطلبها من رسول الله وأنت تعلم أنه في حاجتها وتعلم أنه لا يرد سائل؟ قال والله ما طلبتها إلا لتكون كفني يكفن فيها، ومضت. وعلى هذا لا مانع أن يتخذ الإنسان الثوب في العبادة. ونعلم أيضا ما كان في معتقد الجاهلية بقياس العكس، قبل الإسلام كانوا إذا أراد الإنسان أن يطوف وهو محرم يعتقدون بأن الثياب التي عليهم شاركت وحضرت ما ارتكبوا من الآثام من سفك الدماء وأكل الحرام وإلى آخره، فيعتقدون بأن من أراد أن يخرج من ذنوبه يجب أن يفارق هذا الثوب عند الطواف، لأن الثوب مشارك في الذنوب. فكانوا يطوفون عرايا، إلا من كان عنده سعة فيشتري ثوبا جديدا لم يلبس ولم يشارك في معصية فيطوف به، فإذا انتهى من طوافه خلعه وجعله عند الكعبة وكان لسدنة البيت. أو يأتي إلى شخص من سدنة البيت ويستعير منه ثوبا يطوف فيه بناء على أن سدنة البيت لا يرتكبون الذنوب فثيابهم طاهرة. إذا كانوا يعتقدون بأن الملابسة في الشر في الثوب تؤثر عليه، وكانوا يعتقدون بأن الثوب الذي لم يشارك في معصية يكون أولى في طوافه، ما بالك إذا كان يشارك في الطاعة. نحن نذكر ذلك من تأثير المعتقدات في أثر الثياب الذي يشهد الخير والذي يشهد الشر. وعلى هذا ما ذكر عن أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الرجل يلبس الثياب ليصلي فيه ثم يجعله كفنا له، قال لا بأس لكن لا يطيل اللبس حتى يدنسه يوسخه، لا، لأن السنة أن يكفن الإنسان في ثوبين أبيضين جديدين أو نظيفين غسيلين كما يتعلق بالإحرام. ما ينبغي أن يبدأ إحرامه في ثياب مدنسة، إما أن تكون جديدة نقية وإما أن يحتفظ به ويغسله ويحرم فيه كل سنة، فلا مانع في ذلك. هذا ما يتعلق بنوعية الكفن وكيفية فعله، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. قضية هذا القميص وعبد الله بن أبي بن سلول طويلة، ولكن بإيجاز هذا ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، وكان أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين لنا خبره سعد بن عبادة وحديث وخبر عبد الله بن رواح. ركب النبي صلى الله عليه وسلم ومر على مجلس فيه عبد الله هذا ابن سلول، وفيه جماعة من المسلمين وجماعة من المشركين وجماعة من جماعة ابن أبي. فلما مر هناك عرض عليهم القرآن، فقال ابن أبي: يا هذا، والله إنه لكلام حسن لو كان حقا. يا فلان، يا نعم، يا هذا، إلزم رحلك، ومن أتاك فاقرأه عليه. فقال ابن رواحة: لا يا رسول الله، اغشنا واتنا واقرأه علينا، فإنا والله نحبه. فتلاحى جماعة ابن رواحة من المسلمين وجماعة ابن أبي والمشركين الموجودين، حتى أخذ صلى الله عليه وسلم يسكت في القوم ويهدئ فيهم خشية الفتنة. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى سعد بن عبادة، فقال: ألا ترى ما فعل أبو الحباب؟ كناه. قال: يا رسول، ماذا فعل؟ أخبره. قال: يا رسول الله، اعذره. شوف الكلام كيف، اعذره، لأنك جئت بما أعطاك الله من الحق، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه عليهم ملكا، ففوضت عليه ما كانوا يريدون بالحق الذي جئت به. فهمتوا كيف يا جماعة؟ شوف مراعاة النواحي النفسية. أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى المسلمين، وهذا الصحابي الأنصاري الجليل يعتذر عنه، والمسألة ما هو خطره، ما هو كيفه، مغلوب على أمره. كان قبل ساعات أو قبل أيام ينصب ملكا فسلبته ملكه، فهو بهذا لا يحتمل منك شيء. إذا كان موقفه موقف حرج في ذاته وفي شخصه. ثم أسلم إسلام النفاق، هذا قالها وهو على دينه، ثم أسلم إسلام الإيش؟ النفاق. وهو صاحب المقالة في عودتهم من غزوة بني المصطلق، حينما نزل المسلمون عندما وتلاحى غلام لعمر رضي الله تعالى عنه وغلام للأنصار على الماء، فغلب غلام عمر غلام الأنصار، فقال غلام الأنصار: وأنصاره، وقال أو قال: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فبلغت المقالة لابن أبي، فعل وفعل، قال: أو فعلوها؟ والله ما نحن وإياهم إلا كمثل القائل: سمن كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. غلام الأنصار سمع هذه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وأنصار ومهاجرين؟ وين الإسلام؟ فشغل الناس بأنفسهم، فسار وقت القيلولة، الوقت اللي يناموا يرتاحوا فيه مشى، وواصل السير إلى الليل وإلى الغد. فقالوا: هذا حال من رسول الله غير عادي، ما الذي حمله على ذلك؟ فعلموا ما قاله ابن أبي، فذهبوا يعنفون، فعلم أن الخبر وصل رسول الله، فجاء يعتذر: يا رسول الله، سمعت أنه والله ما قلت هذا كلام كاذب، ما قلت، الغلام يكذب عليّ. يقول الغلام والله كدت أن تنشق بي الأرض وأن أكذب، فنزل القرآن بذلك. يقولون لئن رجعنا إلى آخر. وهنا هنا يقول الأصوليون قضية القول بالموجب قاعدة أصولية، يقولون إيش؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ما قالوش من الأعز ولا قالوا من الأذل، لكن يزعمون العزة لمن؟ لأنفسهم بصفتهم أصحاب الأرض وأصحاب المال. فنزل القرآن يقولون، ثم جاء القرآن وقلب عليهم القضية وميز من هو الأعز ومن هو الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى مين اللي حيخرج الثاني؟ بمقتضى مقالتهم جاء الحكم عليهم، فجاء الوحي وصدق الخبر. عبد الله ابن عبد الله صحابي جليل، وكان من أبر الأبناء بآبائهم على نفاق برا بأبويه. لما حصلت هذه المقالة وما ليست هينة، حينما وصلوا إلى المدينة جاء عبد الله ابن هذا الرجل رئيس المنافقين ووقف على باب المدينة واستل السيف حتى وصل أبوه، فمسك بزمام راحلته وقال: والله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله. من اللي وقف له؟ ولده. بلغ الخبر رسول الله إن عبد الله مانع أباه أن يدخل، قال: مروه فليأذن له فليدخل. فدخل بإذن من رسول الله، وهذه تكفي. ملك الأمس يرده ولده حتى يعلم أنه الأذل وأن العزة لغيره، لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. بعد فترة، تعرفوا خبر مثل هذا ما هو سهل، ولا يمر كده مثل ما بيقولون كده بسلام ولا كذا، لا، لابد أن تكون له بقايا وشيعة، والشائعات دائما تكون تزود المسألة شوي. وشيع بأن رسول الله سيقتل ابن أبي لمقالته. هذا الإشاعة بلغت عبد الله ولده، ماذا يفعل وهو أبر الناس بأبيه؟ أبوه يقتل بكرة؟ يمنع أمر رسول الله؟ أمر محرج. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أو علمت أو سمعت أنك قاتل ابن أبي، ما قالش أبي حتى لا يقول جاي يستعطف، أنك قاتل ابن أبي. من هو ابن أبي؟ فتش عليه. إن كنت فاعلا لا محالة، يعني بالضروري من تعافي عنه، مرني أنا آتيك برأسه. قتل أبيه مصيبة، وأن يكون بيده مصيبة أكبر. ماذا فعل رسول الله إذا هذه الشائعات؟ قال: لا يا عبد الله، دعه، وتركه ولم يقتل. هذا الولد مع أبيه في موقفه في منعه من دخول المدينة حتى يقر ويعرف، يعني حطم التاج الموهوم الذي كان يتخيل في ذهنه، وأعرف أوقفه على باب المذلة. ثم بعد ذلك ها هو مستعد بأن ينفذ أمر القتل لو صدر. أي مكافأة تكون لهذا الإبن؟ إيش تفول يا جماعة؟ النصب ملك محل أبوه، ما عاد في ملك. الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي خاطر عبد الله في أبيه. أما أبوه هو الذي رجع بثلث الجيش في غزوة أحد، اذا مواقف ابيه مش ما نقول ما هي مشرفة مخزية، ولكن مواقف ولده مشرفة. من هنا لما مات ابوه جاء وقال يا رسول الله اعلم ان قميصك لن ينفعه اذا لم يكن مؤمن، ولن يضرك اذا اعطيته اياه. شوف العقيدة، ولكن اعطنيه حتى لا تكون سبة علينا مدى الدهر. شفت السياسة يا جماعة ماذا فعل رسول؟ قال لا، هذا كان قال وهذا كان فعل، وهذا رجع بثلث الجيش، وهذا وهذا وقفت عليه في المحل الفلان. هل عدد له مضاره او مفاسده او اخطاءه او كذا؟ لا ابدا. كان مرحب القميص. وقيل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال اعطني القميص الذي هو شعارك، ما هو الفقان لا التحتاني. فخلعه صلى الله عليه وسلم واعطاه اياه وذهب وكفنه فيه. هنا بعض الناس يقول وهل بركة رسول الله في القميص تنفع المنافق؟ وبعض الناس يقول ما أعطاه، ما حاب عبد الله في أبيه المنافق، إنما كان يرد جميلا. كان ابن أبي حينما جيء بأسارى بدر وفيهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس وضيئا وجسيما، كذلك ابن أبي يقولون كان طول وعرض يعني هيئة الملك موجودة فيه. فكساه من قم من ثيابه، كسى العباس، فالرسول كافأ ابن أبي على ذلك القميص. يعني ما انتصر بالمكافأة إلا في ذلك الوقت. لو كانت مكافأة كانت في وقتها بعدها بعض الغنائم التي تأتي، وكان يرد الجميل في حينه. ولكن نأخذ من هذا الرفق والطيبة، وإذا قلنا بمعنى المجاملة وإن كان مجالها واسع ما نقدر نحدده، ولكن مراعاة ومكارمة هذا الابن البار المؤمن صاحب المواقف الفاضلة الكريمة الذي وقف مع أبيه عدو الإسلام تلك المواقف بجانب المسلمين، ولا بأس في ذلك. وكما قال عبد الله بنفسه أعلم أنه لن ينفعه لأنه لم يؤمن، ولن يضرك وإنما يرفع عنا سبة الدهر. وكان ذلك مصانعة لعبد الله في أبيه، والله تعالى أعلم. يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لابن أبي أن يكفن في إيش؟ قميص. إذن لا مانع أن يكون في الكفن قميص. ولكن يمكن يقال إن ابن أبي لا يقاس عليه بقية المسلمين، إذن القياس ليس في محله، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا توجيه لنوعية ثياب الكفن ولباس الحي. وكما قالوا أيضا المحرم وهو في حالة الإحرام أحسن حالاته، لأنه متلبس بأفضل العبادات وخامس الأركان، فاستحب له أن يكون في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين. وهنا الحديث على ما فيه، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أحب لطالب العلم بياض الثياب. هذه خصوصية لطلبة العلم. وقد يكون الإنسان صاحب مهنة ما ينفع معها البياض، لكن كما تقدم يكون ثياب المهنة للمهنة، وثياب المجتمعات والمناسبات خاص بها، فلا مانع في ذلك. وكما قيل إن البياض قليل الحمل للدنس، لو جاءت ذبابة ونزلت على الغترة وتركت أثر يظهر. لكن لو كاس ملون وجاء ذباب الدنيا ونزل وعشش فيها ما تظهر فيها بشيء، لا يسأل أصحاب الشمار. إن بياض الثياب قليل الحمل، ما يتحمل، أقل شيء يجي عليه يظهر، فيكون مساعد على نظافته بصفة دائمة. وهنا التوجيه: البسوا من الثياب البيض، بصرف النظر عن نوعيتها، كرسف ولا كتان ولا نوع آخر، ما لم يكن إيش حريرا ولا من الممنوع. وكفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا يستحب في حالة السعة وحالة التيسير أن يكون الكفن من الثياب البيض. أما في حالة الاضطرار، الضرورات لا حكم لها كما قيل، ولها ظروفها، ولا يقاس عليها حالات السعة وحالات اليسر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. الإحسان يكون في طريقة العمل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بالبقيع فوجدهم يحفرون لجنازة، فوجد في القبر ميلان فأمر بتعديله وقال: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يحسنه. وجاء الحديث الآخر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ونعلم حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإيه؟ الإحسان. فالإحسان هو خاتمة الطبقات والمراحل التي تنتهب العمل. ومن أجل الإحسان يقول المولى سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. ما قالش أكثر ولا أزود ولا أقل ولا أنقص، أحسن عملا. فكذلك إذا كفن أحدكم أخا فليحسن. والإحسان هنا في حالة السعة أن تكون اللفائف والثياب هذه واسعة، وأن يحكم لفها حينما يأتي بالطرف الأيمن إلى اليسار والطرف الأيسر إلى اليمين، أن يشدها ويحكمها على جسم الميت، لا أن يلقيها إلقاء بدون إحكام، لا. وكذلك إذا وضع الحنوط وإذا أراد أن يلفها من عند رأسه ومن عند قدميه يعنى بالعمل. وكما جاء الأثر: من كفن أخاه كان كمن إيش؟ كساه إلى يوم القيامة. إذن ينبغي لمن كفن الميت أن يحسن عمل التكفين بإتقان اللفائف عليه، ويحسن كفنه. كذلك إذا كان هناك ثياب قديمة وهناك ثياب رثة وهناك ثياب نظيفة ثياب جديدة، فمن الإحسان أن يختار له إيش؟ النظيف الجديد ولا يبخل عليه. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. جميع ما تقدم في طريقة تغسيل الميت وتكفينه في الحالات العادية، لكن هناك حالات تطرأ في المجتمع يكثر فيها الموتى، سواء كان في حالات الحروب والكوارث أو في حالات الأمراض السارية التي كما يسمونها الطاعون ونحو الكوليرا وأنواعها. قد يقع موتى في القرية في اليوم الواحد 10 و15، وكذلك في المعارك والكوارث الأخرى. ماذا يفعلون مع كثرة الموتى في حفر القبور؟ أعتقد بعض الإخوان يمكن يذكر كان حصل حادث طائرة وكان فيها عدد كثير، ماذا فعلوا؟ ما حفروا لكل واحد قبر. الذي يهمنا أن في حالات كثرة الموتى ومشقة حفر قبر لكل فرد، ماذا يكون الحال؟ يجمع الاثنين والثلاثة والأكثر والأقل في القبر الواحد. والآن البقية موجود فيه غرفتين تسمى عرف الناس الفسقية أو الفساقي، وهي غرفة تحت الأرض بعمق القبر، وتكون تسع لو أراد 10 أشخاص 15 شخص ينامون متراصين متجاورين تسعهم. وهذه توجد في بعض البلاد في الأرياف للعوائل الكبيرة، ويكون لكل عائلة فسقيتين، واحدة للرجال وواحدة للنساء، ولهم مدة معينة تفتح الفسقية فيها، لا تفتح قبل ذلك. وهم لم يجعلوها للموت الجماعي، لا، يجعلونها لجمع موتاهم في مكان واحد، ولا مانع في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لعثمان بن مضعون ودفنه ووضع الحجر عنده، قال لأعرفه لأجمع إليه من أهله. فلا مانع أن يكون للجماعة أو للأسرة مكان يجمع فيه موتاهم، حتى إذا أتوا للزيارة والسلام يكونون في مكان مجموعين فيه. ففي هذه الحالة لو أتي بعدد من الموتى ووضعوا في تلك الفسقية أو الغرفة تحت الأرض لا مانع. فإذا لم تكن هذه موجودة وليست معدة من قبل، كما الحال في غزوة أحد مفاجئة، لا يمكن أن يحفروا 70 قبرا في وقت وهم على حالتهم مصابين وجرحى إلى آخر، فكانوا يجمعون الواحد مع الاثنين والثلاث والأكثر في قبر واحد. وكيف يكون ترتيب الدفن؟ أولا اتفقوا على أنه لا يجمع إلا الرجال مع الرجال، ويجمع النساء مع النساء، والصبية الصغار دون السابعة حيثما دفن، وبعد السابعة يأخذ حكم الجنس ذكرا أو أنثى. وبعض الناس يقول لو أمكن أو لو جاءت الضرورة وكانت الكارثة كبيرة وفيها رجال ونساء ولم يمكن أن نميز النساء معا والرجال معا، لا بأس أن نجمع الرجال والنساء بحيث يكون النساء وراء الرجال وبين النساء والرجال حاجز. ولكن الجمهور على المنع، ونحن قدمنا بأن حالة الضرورة لها حكمها ولا يقاس عليها غيرها. فإذا جاء الأمر واضطر الناس إلى أن يجمعوا العدد من الموتى في قبر واحد للعجز أو للمشقة أو لعدم الإمكان بأن يجعل لكل واحد قبر مستقل فلا مانع. وعند الدفع الوضع في القبر سيسأل صلى الله عليه وسلم أيهم كان أكثر أخذا للقرآن، ما قالش أيهما أغنى مالا أعلى جاها أعظم وأفخم نسبا وحسبا، كل هذا قد التغى بالموت، انتهى الأمر وأصبح الشخص بنفسه. فمن يكون أكثر أخذا للقرآن قدم إلى جهة القبلة، ثم الذي يليه ثم الذي يليه على هذا الوضع. وعلى هذا في حالة الضرورة ومشقة الحفر لكل إنسان قبره لا مانع أن يجمع في العدد في قبر واحد. وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان اباه كان من شهداء احد فدفن مع رجل اخر، ثم بعد مدة والله نسيت هي 40 يوم ولا 4 اشهر، هذا بخلاف 40 سنة حقون القناة. يقول جابر والله عزت علي نفسي ان يكون ابي مع غيره في قبر، فذهبت لافرده في قبر. قال فذهبت فوجدت كأنه مات بالأمس، ونفله وأفرده في قبر مستقل. ومعلوم أن الشهداء الذين سقطوا في المعركة وماتوا فيها يدفنون في مكانهم ولا ينقلون إلى جهة أخرى، اللهم إلا في حالات الضرورة ولمصلحتهم ينقلون إلى أقرب مكان، كما وقع لسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، ومن كان معه دفنوا حيثما أصيبوا وكان في مجرى الوادي. فلما أجرى معاوية رضي الله تعالى عنه قناته أو جاء السيل واحتفر القبور وظهرت الأقدام ضج الناس، وذلك بعد 40 سنة من وقعة أحد، فذهبوا إليهم فوجدوهم كأنهم دفنوا بالأمس، فما كان إلا أن رفعوهم إلى المكان المرتفع على عدوة الوادي الذي هم فيه الآن. كانوا أولا في أسفل الوادي، وكان هناك بقايا القبة التي كانت من قديم وتسمى المصرع، يعني المكان الذي صرع فيه حمزة رضي الله تعالى عنه ودفن فيه، ثم نقل بعد ذلك إلى المكان المرتفع. فنقله كان لمصلحته، لأن السيل قد جرف القبر وظهر، والسيل لا يؤمن في أي وقت يأتي، فرفع إلى مكان بعيد عن السيل. وقد جاء في غزوة أحد أن بعض القتلى جاء أهلهم وحملوهم إلى المدينة، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، ردوهم وادفنوهم حيث أصيبوا. وهكذا شهيد المعركة. أما من صوب في المعركة ولكنه لم يقتل وأذهب به إلى بيت أو إلى مكان آخر وعاش حتى أكل وشرب، فإنه يعامل معاملة جميع الموتى، من أن يغسل ويكفن بلا خلاف ويصلى عليه بلا خلاف، ويعامل كما تعامل جميع موتى المسلمين. وعلى هذا أيها الإخوة، عند الضرورة سواء كان في معركة أو كان في كارثة، زي ما وضع الزلزال عافانا الله وإياكم، يحصل موتى عديدين، ومتى يستطيعون أن يحفروا لهؤلاء في وقت واحد؟ فيتخذ لهم هذه الطريقة، والله تعالى أعلم. قوله رضي الله تعالى عنه يجمع بين الرجلين في ثوب واحد، يقول بعض العلماء هل يبقى الثوب على ما هو عليه ويلف الرجلان بهذا الثوب معا كأنهما شخص واحد، أو أن الثوب الواحد يقسم قسمين ويعطى لكل واحد منهما قسم؟ وهذا يدل على قلة وجود ما يكفن به القتلى عند العدد الكثير. والذين قالوا إنما يشق الثوب قسمين قالوا لئلا يجمع بين رجلين بجسد متلاصق في ثوب واحد، ولكن هذا غير وارد، لأن الشهداء لا يغسلون ولا يجردون من ثيابهم، بل يلفون في ثيابهم التي كانت عليها، ولكن يبعد عنهم ما كان فيه من الجلود أو الحديد. فإذا كان محتزم بمنطقة جلد أو ترس فيه جلد أو داقة فيها جلد أو قميص فيه شيء من الجلود فهذا يبعد عنه، وكذلك إذا كان هناك شيء من الحديد كالدرع مثلا أو الخوذة على رأسه أو شيء في يده فهذه تنزع عنه ويلف في ثوابه التي هي عليه، فيكون الكفن زيادة على ثيابه التي هي عليه. وتكون مهمة هذا الثوب هو تغطية أطراف الميت أو الشهيد من رأسه إلى قدميه، حتى قالوا لو أن الثوب الموجود لشخص واحد وكل واحد له ثوب لكنه قصير لا يبلغ ما بين الرأس إلى القدم، قالوا يقدم جانب الرأس فيغطى، وبقية الجسم من جهة القدمين لو يوضع عليه من النبات الإذخر أو نحوه يغطى في قبره ولا تترك مكشوفة. فقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد. هذا يسوقه المؤلف ليبين بأن أقل الكفن هو ما ثوب واحد، وإن تعذر الثوب فبعض الثوب، وهذا عند الضرورة، وكما تقدم أن الضرورة لا يقاس عليها، كما أن إنسان عليه غسل جنابة لكن عنده ماء لا يكفي للغسل يتوضأ به ثم يتيمم بالباقي، فكذلك عنده ثياب لا يستر كامل العورة من السرة إلى الركبة يغطي به السواء، فعلى هذا بقدر المستطاع. إذن يجمع بين الرجلين في ثوب واحد، إما على معنى يجمعهما في لفافة واحدة، ولا محظور في ذلك لأن ثياب كل منهما تحول بينه وبين ملاصقة جسم الآخر، وإما أن يشق هذا الثوب الموجود ويعطى لكل واحد منهما ما يجزئ عنده، إن كان يكفي طول الجسم فالحمد لله، وإن لم يكن يكفي عني بجانب الرأس وستر بقية الجسم بالنبات أو بنحوه. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث من الحديث ولم يصلي، هذا مبحث طويل، هل الشهداء يصلى عليهم أم لا؟ أولا تقدم تقسيم الشهداء إلى قسمين: شهداء المعركة وشهداء غير المعركة. عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ودفنا في مدينة رسولك. قال: ايش بك يا عمر، تبغى تجيب القتال في المدينة؟ قال: الله كريم. فقتل وهو في الصلاة وكتبت له الشهادة، ولكن ليست شهادة المعركة، فهذا يعامل معاملة عامة وسائر الموتى. أما الذي في أرض المعركة فيختلف الفقهاء في كونه يصلى أم لا. أولا قبل كل شيء، أجمع العلماء على أن شهداء المعركة لا يغسلون، ويقولون يبقى بدمه ليبعث يوم القيامة، كما قيل الدم اللون ولون الدم والريح ريح ليش المسك. ويقولون هما قسمان: مداد العلماء ودماء الشهداء، تأتي يوم القيامة اللون لون دم أو اللون لون المداد والحبر والريح ريح المسك. فهؤلاء بإجماع المسلمين دون أي خلاف، ولو وجد خلاف لا عبرة له، بأن شهداء المعركة لا يغسل. بقيت الصلاة عليه. هنا جابر يقول: ولم يصل عليهم. إذا جئنا إلى هذه المسألة بعنوان مستقل، الصلاة على الشهداء، هل يصلى على الشهداء أم لا؟ نجد الأئمة أو الآثار الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وجابر يقول ولن يصلي عليه، ونجد الآثار متعددة ولا يسلم واحد منها من مطعن ومقال. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه فكبر سبعا، سبع تكبيرات. ومنها أنه صلى عليه وبقي في مكانه، وكان يؤتى بالشهداء الآخرين فيوضعون بجواره ويصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الشهيد الثاني، وحمزة موجود، فيشهد حمزة صلاة على غيره معه، ثم يؤتى بآخر إلى 70 صلاة بعدد الشهداء في أحد. ونجد بعض الروايات كان يؤتى بهم 10 ويصلي على 10 مرة واحدة، ويكون 70 إلى 10 7 مرات يصلي عليهم، ثم وحمزة موجود. فقال بعض العلماء صلى على حمزة 70 مرة، أي بتكرار الصلاة على الأفراد 7 مرات، أي بتكرار 70 تقسيمهم على 10، كبر 7 تكبيرات على صلاته وحده. والآخرون يقولون لا، لن نصلي على أحد. وإذا جئنا إلى مجموع هذه النصوص نجد أن كل نص جاء بأنه صلى عليهم لا يسلم من مقال، أو أنه موقوف على صاحبه كأبي أمامة وابن عباس وغيرهم. وإذا جئنا إلى لم يصلي عليهم وجدنا الأحاديث الصحاح بأنه لم يصلي عليهم. ولنعلم يا إخوان أن الغزوات التي وقعت من بدر إلى الخندق إلى حنين إلى فتح مكة إلى خيبر لا شك وقع فيها شهداء. لم يقول الشوكاني لم يرد نص واحد أنه صلى، ولم يرد نص واحد أنه لم يصلي، وإنما النصوص المختلف فيها إنما هي في غزوة أحد فقط. وعلى هذا نجد الأئمة رحمهم الله اختلفوا في كون الشهيد صلى عليه أم لا. فنجد مالك والشافعي والمقدم في مذهب أحمد أنه لا يصلى على شهيد، كما أنه لا يغسل فكذلك لا يصلى عليه. ونجد الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول يصلى عليه. إن جئنا للأحاديث فهي متعارضة، صلى كذا مرة لم يصلي عليهم، وأحاديث الإثبات كما يقولون الإثبات مقدم على النفي لكنها أسانيد ضعيفة. ونجد للمالكية قول عن مالك عدم الصلاة على الشهداء، لماذا؟ قالوا لأنهم أحياء عند ربهم، والحي لا يصلى عليه، فما داموا أحياء عند ربهم والصلاة شفاعة ودعاء للميت، والصلاة على الميت الفارق الحياة، فقالوا هؤلاء أحياء ولا يحتاجون إلى شفاعة الناس، شهادتهم تكفيهم. هذا تعليل قد يكون كما يقولون مناسب، أو الوصف المناسب لحالة الشهداء. فإذا كان الأمر مع تاريخ الجهاد في سبيل الله، وجاء بعد ذلك الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين، ونعلم كم من المواقع وكم من الغزوات وكم من الجهاد ولم ينقل بأنهم كانوا يصلون على شهداء المعارك في ذلك التاريخ. إذن الجمهور على عدم الصلاة، والأحناف على أنهم يصلون، فإن وجدنا من يصلي لا ننكر عليه، وإن وجدنا من لم يصلي لا ننكر عليه، كما قال بعض العلماء الصلاة فيها الخير. ونسأل الله أن يأتي بعهد الشهداء وأن يرفع راية الجهاد ويعلي كلمة المسلمين، ويكون هناك شهداء يصلون أو لا يصلون، هم في غنى عن ذلك. يهمنا تتمة البحث في هذا الحديث، ولم نكن أكملنا الكلام عليه. إذن في ثوب واحد، إما بأنهما يلفان معا، وإما أنه يشق لهما وهذا بعيد، والثاني أيهما أقرب يقدم في اللحد، يجمعهم في ثوب واحد في الكفن، ويجمع أكثر من واحد واثنين في قبر واحد للظروف الطارئة. كونه لا يصلي عليهم تقدم الإيراد فيما هو عند الجمهور من الصلاة على الشهداء وعدم الصلاة عليهم. ونؤكد مرة أخرى بأن نفرق بين الصلاة على الشهيد المعركة وعدم شهيد المعركة، والخلاف في شهيد المعركة. وبعض العلماء يقدم في هذا الباب الصلاة على الجنائز الميت في الحالة العادية والشهيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لما قبض صلى الله عليه وسلم وتم التجهيز ماذا فعلوا؟ قالوا كانوا يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم يصلون لأنفسهم بدون إمام، لم يتعين إمام بعده صلى الله عليه وسلم، ولم تتم البيعة بعد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبعض يروي بعض الآثار لكنها ضعيفة بأن أبا بكر هو الذي صلى بالناس، ولكن الجمهور على أنهم يدخلون، قيل أفرادا واحد واحد، قيل جماعات، وقدموا الرجال، فلما انتهى الرجال أدخلوا النساء، فلما انتهى النسوة أدخلوا الصبية المميزين الذين يحسنون الصلاة. ويمكن أن يقال كثير ما يتساءل بعض الناس، هل المرأة تصلي على الجنازة أم لا؟ سيأتي لنا حديث عائشة في ابن بياء في سعد وأبي بيادة أنه صلى عليه في المسجد، وكذلك النسوة في محضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدخلن أفرادا أو جماعات ويصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كان يقول أولئك الذين يدخلون لا يصلون صلاة الجنازة المعروفة، ولكن كانوا مجرد دعاء، ولكن كلمة صلاة تحمل على معناها الشرعي ولا يحمل على معناها المجازي أو اللغوي إلا لضرورة أو لقرينة، وليس هنا لا ضرورة ولا قرينة، فصلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. تقدم الكلام على هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو في الكفن لأنه يسلب سريعا، فلا حاجة إلى المغالاة فيه. نعم. وعن عائشة، والمغالاة هنا إما بزيادة عدد اللفائف والأثواب بدل 3 7 9، وإما في نوعية الأثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب من الكرسف سحولية يأتي هو إلى الخز ولا إلى الصوف ولا إلى العيش الأقمشة الثمينة النفيسة في الثمن مغالاة. الغلو يصدق بنوعية الثوب أو بعدد الأثواب، وهذا كله لا ينبغي أن يزاد على ما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. وهذا التوجيه النبوي الكريم لا تغالوا، المغالاة في الكفن ليست من السنة، وقد بين صلى الله عليه وسلم يسلب سريعا، تأكله الأرض ويروح. وجاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال في مرضه الأخير وكان عليه ثوب فيه زعفران فقال اغسلوه وكفنوني فيه مع ثوبين آخرين، ثم قالوا كيف نكفنك في هذا وقديم وكذا، وجاءوا بجديد، قال الحي أولى بهذا الجديد، إنما هو للمهلة. قال هذا جديد تعطوني إياه ليش؟ أنا رايح. وكلمة المهلة قالوا من الإمهال، يعني لمهلة بسيطة، هو الوقت بسيط وحتاكلوا الأرض، ما في حاجة أن يكون جديد وضع عليكم. أو المهلة معنى آخر هو معنى ما يسيل من جسم الإنسان ويتلف الثوب الجديد ويبليه. ولكن نحن نعلم جميعا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأمثاله لم تأكل الأرض إيش أجسادهم، فإذا هذا من الصديق رضي الله تعالى عنه، ويكفينا قوله إنما إيش الحي أولى أو أبقى بهذا، وكونه قال غسلوا هذا الثوب وكفنوني فيه على ما تقدم من أنه كان يشهد الخير معه في صلاة في ذكر لله، ومن جانب آخر عدم المغالاة في الإيش في الكفن، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث مت ولا متي؟ مت بالضم ولا بكسر؟ بالضم. اللغة صحيحة لو مت قبلي. قل عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي حديثها الذي أشرنا إليه سابقا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة بالبقيع فمر عليها عاصبة رأسها تقول ورأسا، فقال أما أنا يا عائشة ورأسا، ثم قال لها وما يضرك إن أنت مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت ما إخالك إلا أن تعرس على فراشي من ليلتها. والمؤلف يسوق هذا من قول عائشة لو مت قبلي غسلتك، هذا فيه دليل على إيش؟ أن الزوجة يغسل إيش زوجته. إذن لم يبقى حاجة إلى خلاف، الموت يفرق أو يقضي العقد الزوجي أو أنه يرفع المحرمية فيما بينهم. الرسول يقول لعائشة لو مت قبلي غسلتك، إذن أثر الزوجية باق. والذين يقولون بالعكس هي تغسل وهو ما يغسلهاش، هي هو يغسلها وهي لا تغسله، كل هذا استنباط بعيد عن هذا النص الموجود. وقدمنا بأن كذلك عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا مين؟ زوجات. إذن من الطرفين. وأسماء بنت أبي بكر، زوجة أبي بكر بنت عميس، لما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه فغسلته هي، ثم خرجت على الناس وهم ينتظرون، قالت ما تقعون علي اليوم شديد البرد وقد غسلت أبا بكر، فهل ترون علي من غسل؟ لأنه فيه أثر من غسل ميتا فليغتسل، ومن إيش حمله فليتوضأ. فحمل الجمهور على معنى غسل يغتسل، قالوا هذا في عموم الموتى، والميت عادة ربما يكون من ثيابه أو منه أشياء إذا جاءها الماء ينتشر الرذاذ فيصل إلى الإنسان المغسل، فينبغي أن يغسل أن يتغسل من هذا السبب. وإذا حمل ميتا فليتوضأ، لأنهم كانوا يحملون الموتى من بيوتهم إلى مصلى الجنائز، فإذا ما أرادوا الصلاة عليه يكون متوضئا من أجل أن يصلي مع الناس. قالوا ليس في حمل الميت نواقض للوضوء، وليس في تغسيل الميت موجب للغسل، ولكن أعتقد والله تعالى أعلم أن الغسل والوضوء قبل أن يباشر تغسيل الميت، لأن ذلك أفضل، لأنهم قالوا لا ينبغي لحائض ولا لجنب أن يغسل ميتا، إذن حالة غسل الميت قربة ودعاء وتهيئة يقدم بين يدي الله، فينبغي للشخص الذي يتقدم بهذا أن يكون على حالة طيبة. وكذلك حمله، إذا حمله وهو متوضئ ودعا الله له واستغفر له ولنفسه يكون على حالة من حالات التهيؤ للعبادة، فيكون الغسل ليس بعد الغسل ولا الغسل، ولكن من غسل يعني من أراد أن يغسل كما قيل ما قارب الشيء يعطى حكمه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال غفرانك، ما يقول حينما يدخل، لا، إذا أراد الدخول قبل أن يدخل. إذا قرأت القرآن فإيه يستعد بعدما يقرأ، ولا إذا أراد القراءة؟ إذا أراد القراءة. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الندب للغسل لمن سيغسل الميت من باب كمال الشخصية وكمال الحالة، ناحية عبادة أو ناحية روحية تكون مصلحة للمغسل. ويشهد لهذا على ما سيأتي في موت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا إلى القبر، حينما أرادوا إنزالها في القبر، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يقارف الليلة فلينزل. من لم يقارف، معلوم بهذا الكناية ماذا أرادوا بها؟ من لم يأتي زوجته تلك الليلة فلينزل، واللي أتى زوجته يبعد. سبحان الله. طب لماذا؟ لأن الذي قارب زوجته حديث عهد بأمر دنيوي وشخصي، والذي لم يقارب هو كأنه بعيد عن هذا. مع أن بعض العلماء يقول الذي قارف زوجته حينما ينشد امرأة يكون أبعد من أي شيء، بخلاف الذي له مدة لم يقارف. قالوا لا، هذه الحالة خاصة. وبعضهم قال فنزع عثمان بن مضعون، وبعضهم قال لا، الذي نزل كانت مهمته لحد الموتى، عثمان زوجها كان موجود. وبعضهم يقول إنما أراد الرسول شيئا آخر بالنسبة لعثمان. الذي يهمنا هنا إيش؟ هو أن الإنسان الذي يغسل الميت يجب أن يكون على حالة مما تكون أقرب إلى الكمال في الإنسان المسلم منها عن إيش؟ عن غيرها. وهنا الرجل يغسل زوجته، الزوج يغسل الزوجة، والزوجة تغسل إيش؟ الزوج. وعلى هذا تقدم الكلام على تغسيل النسوة الأجانب للرجل الأجنبي وعدم التغسيل، وقلنا بأنهم يتفقون بأنه إذا وجدت امرأة في جمع من الرجال، ولا توجد امرأة ولو حتى كتابية، لو وجدت امرأة كتابية نقول لها غسليها. وبعضهم يقول لا، الكافر لا يغسل مسلما أبدا، لأن تغسيل الميت عبادة ويحتاج إلى نية. نحن ننوي عنها ونغسلها بدل من أن ندفنها بدون إيش؟ بدون تغسيل. قالوا لا، الرجال يممون المرأة والنسوة يممون الرجل، أما الأطفال الذين ليست لهم عورة وهم من دون 7 سنوات فليست له إيش؟ خصوصية. إذا حضره رجال أو نسوة فلا مانع. وإن كان أحمد رحمه الله يكره للرجل أن يغسل الفتاة في سن 7 فما بعدها، والله تعالى أعلم. وعن أسماء بنت أميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. يأتي المؤلف أيضا بعد حديث عائشة لقول رسول الله: لو مت قبل غسلتك. يكون هنا الزوج غسل زوجته، فيأتينا بأن هذا الأمر مستفيد معروف عند الجميع. فهذه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توصي إن هي ماتت أن يغسلها من؟ ها؟ زوجها علي. وجاء في ترجمتها في كتب السير والتراجم أنها يوم أن توفيت بعد صلاة الظهر أحضرت ثيابها وأحضرت الماء وتغسلت وغيرت ثيابها وتوجهت على فراشها إلى القبلة، وقالت أخبرت الجارية عندها: أخبريهم إن مت فأنا قد اغتسلت. ولكن يجمع العلماء بأن الغسل قبل الموت لا يجزئ عن غسل الميت بعده. الذي يهمنا في هذا الحديث أنها توصي. فأصبح الآن فاطمة عندها علم، والذي تحمل الوصية عنده علم، والموصى إليه علي عنده علم. إذن غسل تغسيل الزوج للزوجة مستفيض مشهور، والله تعالى أعلم. هناك في من يقول بذلك إخوان، يقول وإن كان الزوج أو الزوجة يغسل صاحبه يجب أن يستر العورة، يضع شيئا ساترا على العورة، وإذا احتاج موضع العورة لغسل فمن فوق خرقة أو خوف حجاب حاجز عن العورة لا يلامس العورة، أما بقية الجسم فله ذلك. وعن بريدة رضي الله عنها في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. هذا مبحث في الصلاة على عامة الناس في حالات مختلفة. عامة الناس يصلي عليهم كما تقدم لنا أولى الناس بهم إن لم يكن أوصى، فإن لم يكن أوصى ولم يوجد أولى الناس به الإمام الراتب. وهنا امرأة أو رجل أقيم عليه حد وجهز، فهل يصلي الإمام الراتب على من أقيم عليه الحد أم لا؟ لنعلم أولا أن الإمام الراتب لا يصلي على فاجر أو مشهور بالفجور والفسق، أو أنه رجم حدا بغير توبة. أما إذا كان توبة وقدم نفسه كالغامدية وكماعز وغيرهم فهذا شيء آخر. من قتل نفسه فهذا الله أعلم بإيمانه. الغال الذي أخذ من الغنائم ومات لا يصلي عليه الإمام الراتب، لأن في صلاته عليه تشجيع له، ولكن لا يترك بدون صلاة، إنما يصلي عليه عامة الناس. إذن الموتى على أقسام: عامة المسلمين يصلي عليهم أولى الناس بهم أو الإمام الراتب أو من أوصى بأن يصلي عليه. الشهداء لا صلاة عليهم عند الجمهور. الذي مات بسبب أو بحادث إن كان فيه خطيئة كالذي غل من الغنيمة، والذي قتل نفسه قتل نفسه عمدا لا أن يكون تسبب في قتل نفسه دون قصد، لأنه وقع في خيبر أن رجلا قاتل قتالا شديدا ثم رجع سلاحه عليه فقتله، فتكلم الناس وقالوا قتل نفسه بسلاحه، يعني شكوا في شهادته، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم هو شهيد مرتين، يعني له أجر شهيدين. إذن الذي يقتل نفسه عمدا لأمر من الأمور من الأمور الدنيا فهذا لا يصلي عليه الإمام الراتب، وإنما يصلي عليه إيش؟ أهله. كما تقدم المدين الذي ليس عنده وفاء لدينه ما كان يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر أهله أو يترك غيره يصلي عليه. فالذي قتل في حد أخذ أخذا قسرا أو تقدم بتوبة إلى الله وإلى ولي الأمر وأقام عليه الحد، فحينئذ يصلي عليه الإمام ولا لا يصلي عليه؟ الجمهور أنه يصلي عليه. وهذه الغامدية لما جاء بها أول ما جاءت وهي حامل قال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي حملك، لأنه إذا رجمها مات الحمل، وما ذنب الحمل يموت في هذا؟ اذهبي حتى تضعي حملك. فذهبت وضعت الحمل وجاءت قال اذهبي حتى تفطمينهم. اذا قتلت او اقيم عليها الحد لمن من يتولى هذا الطفل؟ فذهبت حتى فطمت وجاءت به وفي يده كسرة خبز يأكل فيها. قالت قد فطمته. هناك أقام عليها. فقال رجل كلمة بمعنى أنها جاءت ردها وجاءت وجاءت فهذه تموت كميتة كذا. كلمة ما كانت تناسب أن تقال. فقال صلى الله عليه وسلم ما لقد تابت إلى الله توبة. لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وبعض الروايات لو قسمت على 70 شخص أو رجل لوسعتهم. أتجد أكثر من أن تجود بنفسها لله؟ قالوا وصلى عليها. هناك من يقول لا ينبغي أن يصلي على من مات في حد ولو جاء تائبا لأن ذلك تشجيع له. والآخرون ينظرون إلى الحالة. ما كل من قتل في حد يتساوى مع الآخرين. فهذا جادت بنفسها وتركت حتى تضع الحمل شهر شهرين حتى تفطمه ترضعه حولين كاملين. ثم بعد ذلك ما تركت. وكان يقول الراوي ونكنا نرى لو لم تأتي لن يطلبها رسول الله. ما طالبها لم دورها. اذا في مثل هذه الحالة طرفان: من كان آثما في موته فلا يصلي عليه الامام، من كان تائبا كهذه الغامدية. بعضهم يلحقها بالتائبين وكأنه لا اثر لذنبها الاول، وبعضهم يقول هذه قتلت في غير حالة عادية او في حد عليها فيصلي عليها اهلها. والله تعالى اعلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. هذا يبين عكس المتقدم، أن رجلا قتل نفسه بمشاقص. المشاقص جمع مشقص وهو نوع من آلة الحديد. وجاءت روايات على أن رجلا هاجر إلى المدينة فاجتوى هواءها ولم يصح، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقلني بيعتي يا رسول الله. بايع رسول الله على الإسلام فلم يجبه مرتين أو ثلاث فلم يجبه. فذهب ووضع ذبابة السيف في صدره وقتل نفسه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يأتي برواية أخرى أن رجلا قاتل ثم قطع أصبعه ثم جرح في أصبعه فتأذى فأجهد عليه فنزف فمات. كل هذه الحالات وكل هذه الروايات أن من قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، ولكن لا يترك بدون صلاة، لأن قتل النفس لا يخرجه من عموم الإسلام. هو مسلم بصفة عامة وحقيقة أمره مردها إلى الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بآلة أو بنوع أو بسبب فهو يعذب بذاك السبب إلى يوم القيامة. من تجرع سما فمات فهو يتجرعه إلى يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجأ بها إلى يوم القيامة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النفس وكما يسمى الانتحار، والإسلام ليس فيه انتحار قط. والمسلم الحقيقي لا يجد مأزقا ينتحر فيه، لأن الانتحار إما لضيق معيشة أو لنزول مصيبة أو لفرار من إيه؟ من عدو. وضيق العيش الله سبحانه وتعالى نفى هذا وفي السماء رزقكم وما توعدوا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويذكرون أعرابيا كان يمشي فسمع القارئ يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فنحر ناقته وقسمها، ثم مضى بقية العام وجاء إلى مكة وهو يطوف سمع ذاك القارئ مرة أخرى وأكمل الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال أغضبوه فأقسموه وخر صائح ميتا. عظم عليه أن يسمع القسم من الله على أنه يرزقهم، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني في السماء رزقكم حقا، فورب السماء والأرض. فصعق الأعرابي بعدما سمع هذا القسم وقال أغضبوه فأحلفوه. إذن المسلم ليس عنده ضائقة رزق يمكن أن ينتحر بسببه، وقد ضمن بيت مال المسلمين حصة للفقراء والمساكين بما يكفيهم، سواء كان من الزكاة أو كان من الفيء من الغنائم وغيرها. بل يقول عمر رضي الله تعالى عنه لو مات رجل وسط حي من الناس فاقة وجوعا لحملتهم ديته، لأنه كان عليهم حقا أن يطعموه. وعلى هذا ليس هناك انتحار بسبب ضائقة مالية. موضوع الخوف، ما جعلت العدالة والخلافة والإمامة والسلطان إلا لتأمين الخائف وكذلك رفع الظلم، إذن يكون ضيق في النفس فقط. ولهذا إحصائيات العالم في الانتحار تحصى بالدقائق في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، وفضلا من الله ولله الحمد والمنة حالات الانتحار في عداد المسلمين أقل ما يمكن أن تكون نسبة. لماذا؟ لأن المؤمن أول قاعدة إيمانه الإيمان بالقضاء والقدر، يؤمن بأنه من عند الله، إذن هو يؤمن بأن قضاء الله ماض، ويعلم بأن الله أعلم له بمصلحته. وعلى هذا لا يتفق أبدا انتحار مع إسلام. إذن لماذا يقتل نفسه؟ يكون في غيبة من الإيمان عنه، كما جاء الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يقتل، لا يشرب، لا يسرق وهو مؤمن. كأن الإيمان كما قال ابن رواحة كالقميص تخلعه فإذا أنت لبسته، الإيمان كالقميص تلبسه فإذا أنت خلعته. وهكذا يكون الإيمان في وجوده مع الإنسان وفي يقظة ضميره مع الله، مستحيل أنه يقدم على انتحار. أما إذا غفى هذا الضمير، غاب هذا الإيمان، ضعف هذا الوازع، هناك يفعل ما قدر له، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله تعالى في صدد الصلاة على الموتى، من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، من فاتته صلاة على الميت هل يصلي عليه في قبره، وهل يصلى على الموتى في قبورهم أم لا، هذا عنوان المسألة. ولكن جاء بهذه القصة والتي تدل دلالة واضحة على أعلى وأقصى ومنتهى مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأقصى ومنتهى رحمته ورأفته بالمؤمنين. امرأة في الحديث، امرأة سوداء تقم المسجد، يعني تكنس المسجد، مرضت فافتقدها صلى الله عليه وسلم، ولذا بعض الرواة يقول وكان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويتفقدهم ويزورهم إذا مرضوا. فافتقد هذه المرأة التي تقوم، ما هي امرأة تطعم المصلين ولا تكسر عارين ولا تفعل ولا تفعل، لا تقوم بالمسجد. ولنعلم بين صلى الله عليه عرضت علي أعمال أمتي أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو رفع القمامة من المسجد، حتى القضاة ترفعها من المسجد. فهذه امرأة تقوم المسجد وهذه وظيفتها، مرضت وافتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عن قالوا مريضة يوم يومين مريضة. قال طيب إذا ماتت فآذنوني أي أعلموني بموتها، إلى هذا الحد يهتم بها. وإذا ماتت يخبرونه، قالوا فماتت ليلى فكرهنا إزعاج رسول الله من أجلها. وهنا كما يقال تعارض العقل مع العاطفة. العقل يقول امتثلوا الامر اذنوني، والعاطفة تقول لا تزعجوا رسول الله. فعدم ازعاجه امر عاطفي ليس عقلي، واعلامه بموتها ولو في منتصف الليل في الليلة المطيرة الباردة امر عقلي امتثالا للامر. وكما يقال في ذلك اذا تعارض العقل مع العاطفة هناك الحيرة الشديدة. فقدموا جانب العاطفة بأنهم لم يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يعين لهذه الأدب أم الطاعة، كما عند الشافعية في التسييد في التشهد في الصلاة. يهمنا في هذه المسألة أنهم غلبوا جانب العاطفة إكراما واحتراما وإراحة لرسول الله من عناء الليل فدفنوها. فلما أصبح ما نسيها سأل، قالوا ماتت. طيب أنا ما أقول لكم أذنوني، قالوا كرهنا أن نوقظك ليلى، اعتذروا بالعاطفة. وهنا نجد لم يعتب عليهم رسول الله ولم يعنفهم ولم يعاقبهم ولم يسجل عليهم إثما في عدم امتثال الأمر، عذرهم بتقديم العاطفة. ماذا يفعل؟ علاج للواقع. وقع امر لم يكن يعد وقوعه صلى الله عليه وسلم، قال اذا كنت اريد ان اصلي عليها، وما دمتم صدقتوني ودفنتوا دلوني على قبرها، تدارك لما فات. فدلوه على قبرها فذهب الى البقيع ووقف على قبرها وصلى عليها. هنا يأتي للفقهاء عنوان مسألة الصلاة على الميت في قبره والصلاة على الغائب، هما مسألتان مقرونتان. أما الصلاة على الغائب فسيأتي للمؤلف صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي يوم أن مات فنعاه لأصحابه وخرج بهم وصلى عليه في يومه وهو هناك في الحبشة. وأما الصلاة على القبر فبعض العلماء يقول لا صلاة انتهى، وبعضهم يقول يصلي مطلقا بدون حد، وبعضهم يقول إلى حدود الشهر. إن كان دفن وهو ممن يحب أن يصلي عليه، أو أنه دفن ولم يوجد من يصلي عليه فدفن بدون صلاة، قالوا إنه صلى عليه في القبر. وإذا دفن بدون من يغسله ولا يكفنه وكان وقتا قريبا قبل أن تتبدد الجثة، نبش وغسل وكفن وصلي عليه وأعيد دفنه. أما إذا غسل وكفن ولم يوجد من يصلي عليه ودفن فيصلى على قبره. بعض يقول إلى 3 أيام قبل أن تتغير الجثة، وبعض يقول إلى شهر. وعلى هذا ذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها على قبرها. ثم زادت هذه الرواية هذه العبارة التي تبين ميزة صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم. وهذا من فضل دعائه صلوات الله وسلامه عليه للميت المقبور، فالله يستجيب دعاء رسوله وينور القبر على صاحبه. حديث المرأة التي كانت أم المسجد تقدم طرف من الكلام عليه وبقي جوانب متعددة، وهو هذا الحديث أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت فقال: ألا آذنتموني؟ ثم سأل عن قبرها أو قال: دلوني على قبرها. فذهب فصلى عليها في قبره. متفق عليه، أي في الصلاة عليها في قبره. زاد مسلم عن البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليه. الحديث من حيث هو يسوقه المؤلف رحمه الله إلى جواز الصلاة على القبر، ثم فيه تكريم أهل الصلاح وفعل الخير بصرف النظر عن شخصياتهم، ثم فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد. هذه ثلاث نقاط محل البحث في هذا الحديث. أولا، تكريمه صلى الله عليه وسلم لأهل الخير وفعل الخير، فهذه امرأة من عامة المسلمين يعنى بها صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في خبرها أنه افتقدها فقالوا إنها مريضة، فقال: إذا ماتت فآذنوني، أي أعلموني. فماتت ليلى، قالوا: فكرهنا أن نشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفناها. فلما أصبح سأل عنها، قلنا: ماتت. قال: هلا آذنتموني؟ يعني كما أخبرتكم. فاعتذروا: كرهنا أن نشق عليك ليلى. وهنا في الرواية: كأنهم تقالوا أمرها، يعني امرأة من عامة الناس، ما هي من ذوات المناصب ولا الأحساب، ولا هناك من كبار الصحابة من ينتمي إليها فتكرم من أجله، امرأة عادية. فبين صلى الله عليه وسلم أن فضلها وعناية النبي بها إنما هو لذاك العمل الجليل الذي كانت تقوم به، وهو أنها تقم، أي تجمع القمامة من المسجد، يعني تقوم بعمل الكناسين وتنظف المسجد. ومن هنا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفيه خدمة النساء للمساجد، ليست هناك خلوة مع واحد من المصلين، وليس هناك تهم ولا شيء، فيتقم المسجد. والمؤلف رحمه الله ساق الحديث لجواز الصلاة على القبر. أما العناية بالمساجد أولا، فقد تقدم لنا في هذا الكتاب المبارك في أول باب المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. تلك هي العناية بالمساجد. بل قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وقال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها، أو البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار القبلة في مسجد من المساجد، فأخذ صلى الله عليه وسلم يحطها بطرف ردائه وقال لهم: لا يؤمنكم إمامكم هذا بعد اليوم، يعني عزل الإمام عن الإمامة لأنه لم يحترم حرمة المسجد، وبعضهم قال لأنه تنخم وهو في الصلاة أمامه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبسط أمامه في الصلاة، وقال: فإن الله تجاه وجهه فليبسط تحت قدمه اليسرى، وقال في المنديل أو في نحو ذلك. وقدمنا فيما أعتقد أن وراء هذا كله كتاب الله، في جانبين أو في موطنين، منهما قوله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع. أن ترفع هنا حسا ومعنى، لأن رفعة البناء تدل على عظمته وتقديره والعناية به، وانخفاض البناء يدل على تحقيره وعدم أهميته، وترفع معنويا أيضا بالذكر وبالعلم وبالحفاظ عليه. والموطن الثاني في مقارنة بين البناء وبين الصيانة والحفاظ، ففي بيت الله الحرام يقول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يرفع إبراهيم، إسناد رفع القواعد من البيت لإبراهيم. وإسماعيل، إسماعيل جاء معطوفا على إبراهيم كالمساعد، لأن إسناد رفع القواعد لإبراهيم وحده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لكن في العناية وفي النظافة وفي الرعاية جاء إسناد ذلك لإبراهيم وإسماعيل معا على المشاركة، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، المعهود به لسه ما جاء، وعهدنا إليهما معا أن طهرا بألف التثنية، فشرك بينهما في العناية بالبيت الحرام في تطهيره من الأرجاس، من الأصنام، من الأوساخ، من إلى آخره. ومن هنا كنا يتضح لنا أن العناية أهم من البناية، لأن البناية تقام مرة واحدة. هذا المسجد النبوي الشريف، ووجدنا هذه البناية الفخمة الضخمة العظيمة، وانتهى أمرها بتكاليفها وميزانياتها. بقيت الصيانة والعناية، الصناعة أو كما يقولون البناية مرة واحدة، أيا كان مشروع من المشاريع، محط التصفية تحلية المياه، محط توليد الكهرباء، إقامتها مرة واحدة. فإذا انتهت إقامتها بقيت العناية والرعاية بها إلى متى؟ مدة تشغيلها ومدة طول عمرها. إذا العناية والرعاية لكل مشروع أهم من إنشائه. فكان هنا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، أي رعاية البيت أسندت لهما معا. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يعنى بالمساجد، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل خاص يجمر المسجد، وهو من رجال الموطأ، يجمر المسجد، أن يأتي بالمجمرة وفيها الجمرة وعليه العود ويطيب المسجد. وكان هذا الأمر معمول إلى عهد قريب حضرناه، ولا يزال حتى الآن يوم الجمعة كان يعهد به الأمير في رمضان في صلاة التراويح، ويطيب المسجد بالعود ويجمر. والآن في يوم الجمعة كما نرى ذلك دائما وأبدا. إذن هذه المرأة لكونها تقوم بهذا العمل، سواء كان السوداء أو بيضاء أو حمراء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عني بها وكرمها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كرمها بحسن عملها وبعنايتها ورعايتها للمسجد في أنها كانت تقمه. هذا من جانب تكريمها. الجانب الثاني الصلاة على قبرها. من الناحية الفقهية نجد العلماء قد يختلفون هل يصلى على القبر بصفة عامة أم لا. فأول الأقوال يصلى لا يصلى، والذين قالوا لا يصلى استدلوا بالزيادة التي زادها مسلم، فإن هذه القبور مملوءة ظلمة والله ينورها على أهلها بصلاتي، فقالوا بصلاتي هذه خاصة به هو صلى الله عليه وسلم، وليست كل صلاة كل إنسان ينور الله بها قبر من صلى على قبره. والمجيزون قالوا لقد ذهب معه أشخاص وصلوا معه، فهذه صلاة غير رسول الله من أصحابه معه. قالوا التابع ليس كالأصيل، هم تبع لرسول الله. والمجوزون قالوا لو أنه لا يجوز أن يصلى على القبر لبين صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا أنتم، كما جاء في بيان الخصوصيات. والذين قالوا يصلى لفعله صلى الله عليه وسلم ولتقريره هذا وهو يعلم أنهم يرونه ويشاركون معه في الصلاة ويتأسون بفعله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إلى متى يصلي؟ فبعضهم يقول إلى 3 أيام. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبر رطب فصلى عليه، يعني مدفون حديث السترى حق طري رطب. وقوم قالوا إلى شهر، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أم سعد توفيت وهو غائب، فلما قدم صلى عليها بعد دفنها قيل بشهر. إذن الحديث جاء به لبيان الأحكام من حيث جواز الصلاة على القبر. فهناك من يمنع ويقول هذه خصوصية، ولكن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. والمجوزون يختلفون، فمنهم من يقول بعد 3 أيام، منهم من يقول إلى شهر، بعد من يقول إلى إذا ما لم يترب، أي ما لم يصير ترابا. وعلى هذا الخلاف في متى يصلى عليه أو أنه لا يصلى، ولكن الجمهور على جواز الصلاة على القبر، ويختلفون في المدة التي يمكن أن يصلى عليها. والكلمة المجملة عند الجميع ما دام يغلب على الظن وجود الجثة في القبر، والله تعالى أعلم.